السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب المواقيت. قال المصنف: وعن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال المصنف: متفق عليه. نقول أولا معنى المواقيت. المواقيت هي علامات جعلت لكل من أراد الحج والعمرة إشارة إلى بدء المناسك، ففيها يبدأ الحاج والمعتمر بالإحرام تعظيما لله عز وجل ولشعائره ولبيته الحرام ولأرضه الحرام. وقد اتفق المسلمون على تحديد المواقيت الزمانية والمكانية، أما المواقيت المكانية فتكون للحج والعمرة كما سيأتي، أما المواقيت الزمانية فالعمرة لا زمن لها بعينه، فيشرع أن تعتمر في العام كله، وأما الحج فله أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات كما ذكرنا المسألة. قوله قول ابن عباس: وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أي جعله ميقاتا، هذا يدل على أنها أمور توقيفية لا تعرف بالاجتهاد، بل هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها علامة كما ذكرنا على بدء المناسك، فعددها في جميع الجهات لكل من أتى إلى بيت الحرام، إلى بيت الحرام، أتى من الشمال، من الجنوب، من كل جهة. وفي هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى ومعجزة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن وقت هذه المواقيت، المعجزة حدث في هذه المواقيت. ها، المعجزة في هذه المواقيت، ما المعجزة في هذه المواقيت؟ أنها يوم أن حددت لم تكن معظم البلاد قد دخلها الإسلام. مثلا لما حدد المواقيت، يعني مثلا هذه الكعبة، مثلا سلم حدد المواقيت من جميع الجهات، من أتى الكعبة من ناحية الشمال، من ناحية الجنوب، من ناحية، هذا يدل على إيه؟ أن البلاد سوف تفتح وينتشر الإسلام ويؤم البيت أناس من كل حد وصوب، فكانت معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، تحققت وقد أتى الناس من كل فج عميق بعد أن انتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. وصلت. قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. أهل المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أتى للعمرة مثلا أتى من المدينة، من أين إحرامه؟ يعني ايه حرام؟ الاحرام ليس كما يظن الناس، ان الاحرام ان يلبس الازار والرداء. طيب الاحرام هو كما تفعل عند تكبيره الاحرام في الصلاه، تنوي. انت اذا دخلت في صلاه الظهر ماذا تفعل؟ تنوي بالقلب وتقول الله اكبر. ان كبرت بلا نيه صلاه باطله، ان انتويت بلا تكبير صلاه باطله. الاحرام ليس ان تلبس المخيط، اسف، ليس ان تلبس الزرار والرداء اللي هو غير المخيط، او تلبس مثلا النعل اللي غير مفصل، انما الاحرام ان تنوي بقلبك وتقول لبيك اللهم بعمره، هذا الاحرام. بمعنى ان الانسان لو مثلا ان يلبس من بيته، فمعنى الاحرام هو ايه؟ نيه في القلب وتلبيه باللسان، هنا ينعقد الاحرام. هو ده معنى المواقيت اللي انا احرم عندها. اذا وصلت الى الميقات انوي بقلبي ولبي بلسان، لبيك اللهم بعمره لا رياء فيها ولا سمعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بيوضح مفاهيم قد تكون ايه دارجه وغير واضحه. طيب قول تاني كده ليه؟ طيب يهل اهل المدينه من ذي الحليفه، الموطن الاول والميقات الاول ذو الحليفه. قوله يهل هذا خبر يراد به الانشاء، لم يقل اهله بل قال يهله، وهذا نظيره قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، والمعنى اي سبحوا الله. وقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن، هذا خبر يراد به الايه؟ الانشاء اي الامر. فهنا ايضا في قوله صلى الله عليه وسلم يهل اهل المدينه هذا خبر يراد به الانشاء اي الامر. من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية سئل من أين تأمرنا أن نهل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. قال ابن حجر يستفاد منه أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من المدينة. الشاهد من ذلك أن الميقات الأول هو يسمى إيه؟ ذو الحليفة. الحليفة تصغير حلفة، وهذا نبات معروف ينبت في ذلك المكان فسمي المكان على اسمه. من الحلفة نبات يكثر هناك في هذا الموطن فسمي المكان على اسمه، وهو الآن يعرف بأبيار علي، أبيار علي. ويقال أيضا أنها سميت أبيار علي لأن عليا كان يقاتل الجن عنده، ويبدو أن هذا من كلام الشيعة، فهذا كذب لا اصل له، لكن الشائع انه يسمى ايه؟ ابيار علي. هذا ميقات من؟ اهل المدينه. وهذا الميقات قريب جدا من المدينه، يعني بينه وبين المدينه حوالي 10 كيلو. وهو ابعد المواقيت عن مكه، بينه وبين مكه 10 مراحل. ما معنى مرحله؟ المرحله قيل 50 كيلو وقيل 70 كيلو، كلام من العلماء. ما تسمع كلمة بين كذا وكذا خمس مراحل، المرحلة تقديرها قيل 50 كيلو أو 60 كيلو. طيب فذو الحليفة هو الميقات الأول، وهذا قريب جدا من المدينة، بعيد عن إيه؟ مكة. يعني أنت إذا كنت مثلا في المدينة، طبعا دلوقتي المعهود والدارج من أراد عمرة بيكون مثلا بيسافر بتكون لي رحله، دوما تكون الرحله بتكون فين الاول؟ المدينه، وبعد كده بيطلعوا على ايه؟ على مكه. فمعظم تلاقي معظم المصريين بيطلعوا مثلا العمره في رحله معينه، بيطلع لوحده. فانت لو طلع لوحدك بتطلع على مكه مثلا، لكن لو طلع مع رحله تبع شركه دايما بيبداوا بايه؟ بالمدينه. تقعد مثلا 3 4 ايام، بعد كده تروح على ايه؟ على مكه. فهيكون ميقاتك منين؟ من بير علي اللي ذو الحليفه. اعتمرت يا استاذ؟ اعتمرت قبل كده؟ اعتمر ان شاء الله. فمعظم المصريين ايه عشان بيطلعوا رحلات بيبداوا من رحله في المدينه، بيقعدوا في المدينه 3 4 ايام، بعد كده بيطلع من المدينه على ايه؟ على مكه. هيكون ميقاته منين؟ ها؟ ايوه، مين؟ مش من المدينه. ميقاته منين؟ من جبال علي اللي هي بيسموها ايه؟ اللي هي ذو الحليفه كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. الميقات الثاني ميقات اهل الشام. اللهم انصر اهل الشام يا رب. اهل الشام سوريا ولبنان والاردن وفلسطين. ومن جاء من هذا الطريق، ميقات اهل الشام الجحفه. الجحفه سميت بذلك لان سيلا اجتحفها، يعني ازال ما فيها. الجحفه قريه خربت كانت من زمن بعيد، قالوا في سبب خرابها جحفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كانت فيها، في المدينة فيها إيه؟ حمى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب هذه الحمى إلى الإيه؟ إلى الجحفة. طيب الجحفة ميقات أهل الشام، هو الميقات الثاني. الميقات الثالث قال ولأهل نجد قرن المنازل، هكذا بالتسكين قرن. من أهل نجد؟ أهل نجد هو إقليم يمتد من العراق إلى الحجاز. ومن اليمن إلى الشام جنوبا وشمالا. يعني دلوقتي قالوا أهل نجد بيتمثل في إيه؟ معظم أراضي السعودية، نجد، القصيم، منطقة حائل. طبعا السعودية كبيرة جدا. فكل من أتى من هذه المناطق من الرياض قاصدا الكعبة. واحد شغال في الرياض مثلا، شغال في القصيم، شغال في الحائل، ميقاته قرن المنازل. دي كلها تسمى ايه؟ نجد. قديما كانت تسمى ايه؟ نجد، وهي مساحه كبيره جدا تمتد من العراق الى الحجاز، والان تسمى كما ذكرنا هذه المناطق الرياض والحائل والقصيم. قرن المنازل ميقات اهل نجد، والان يسمى السيل الكبير. الميقات الرابع ولا السابع ولا التاسع؟ هم خمسة بس. الرابع والأهل يمن يلملم. يمن معروفة، اللهم صل أهل اليمن. طيب يلملم بفتح الياء اسم جبل من جبال تهامة، والآن يسمى السعدية نسبة إلى بئر فيه. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد هذه المواقيت ثم قال هن لهن. يعني هن لهن؟ يعني هذه المواقيت لأهلها الذين جاءوا من ناحيتها. أهل المدينة ميقاتهم الحليفة. طيب ده مثال، فإذا أتوا من المدينة فميقاتهم هذا الموطن، هن لهن، هذا هو المعنى. ولمن أتى عليهن من غيرهن. والمعنى من مر عليهن وليس من اهلهن. مثال ذلك زي ما قلنا بقى ايه المثال اللي طلع يعمل عمره، فراح المدينه الاول لما هو في مصاد ميقاته من اهل مصر، لكن هو راح المدينه الاول بزياره للايه؟ للمسجد النبوي، فمكث هناك ايام 3 مثلا. فساعتها راح يكون ميقاته منين؟ مش من ميقات اهل مصر، من ميقات اهل الايه؟ ها؟ من اهل لانه جاي من المدينه ولا جاي من مصر؟ هو جاي من مصر أصالة، صح كده؟ بس راح المدينة يمكث هناك أيام. طيب فإذا أتى من المدينة لأداء العمرة أصبح ميقاته مش ميقات أهل مصر، ميقات إيه؟ ميقات أهل المدينة اللي هو إيه؟ أبيار علي أو الجحفة كما ذكر. العبرة بالجهة التي أتى منها المعتمر، طيب، وليس بأصل ايه؟ منشئه. فقوله صلى الله عليه وسلم ولمن اتى عليهن من غيره، عليهن من غيرهن كما ذكرنا، اي من مر على الميقات ولم يكن من اهل ايه؟ هذا الميقات. لو ان قالوا، لذلك قالوا لو ان رجل شامي، ما ميقات اهل الشام؟ الجحفه. صح كده؟ ها، فلو ان شامي اتى الى البيت من ناحيه المدينه، طيب فميقاته يروح عليه كده. طيب، وكذلك قالوا لو ان رجل اتى من اهل نجد من طرق المدينه فميقاته ليس ميقات اهل نجد، ولكن ميقاته ميقات ايه؟ اهل المدينه وغير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا. من يشرح؟ من كان دون ذلك فميقاته من حيث انشا، بمعنى رجل مثلا من اهل المدينه، دائما نقول من اهل المدينه، اللهم صل على ساكنها صلى الله عليه وسلم، صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. رجل مثلا يسكن قريبا من بيت الله الحرام، مسكنه دون الميقات، هل يرجع إلى الميقات ليحرم؟ لا، بل يحرم من حيث مسكنه. وصلت كده؟ يعني مسكن هذا الرجل ها الميقات في ظهره، والكعبة أمامه، فهو مسكنه أقرب إلى الكعبة طيب من الميقات، هل يرجع للميقات ليحرم؟ لا، يحرم من إيه؟ من حيث هو. فمن كان منزله دون المواقيت، بأن كان منزله مثلا بين الميقات وبين مكة، يعني مثلا من الميقات ومكة 70 كيلو، هو ساكن عند كيلو إيه؟ عند كيلو 50، فالميقات فين يا جماعة؟ في ظهره. ها، هيرجع 20 كيلو عشان يحرم؟ يحرم المكان، لأنه أقرب إلى الكعبة منه إلى الإيه؟ لا يكلف أن يعود إلى الميقات. ده معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك، يعني دون ذلك يعني قريب، سكنه قريب من الإيه؟ يعني هو مش ساكن في مكة، بره مكة، ولكن ولكن هو أقرب إلى الكعبة منه إلى الميقات. نعم. لا، هو متوجه الى اداء العمره. طيب، والميقات طيب في موطن ابعد، هو سكنه قريب من الكعبه. لا، انا ما بتكلمش على كوني اين، ان هو ده سكنه. طيب، فميقاته من حيث انشا. ينشي من حيث كان. نعم. مسألة في من تجاوز المواقيت لا يريد حجا ولا عمرة. نعم. احنا قرن المنازل الجحفة، الجحفة. طيب، احنا قلنا اهل الشام ومن جاء من ناحيتها. نعم. فبنقول من تجاوز المواقيت لا يريد حجا ولا عمره، ثم بدا له بعد ان جاوزها انه اراد ان يعتمد، فلا يلزمه الرجوع، وانما يحرم من حيث انشا. بمعنى رجل كان في المدينه فسافر ليعمل في مكة، سافر إيه؟ ليعمل في مكة، فعلى الراجح لا يلزمه، هو أراد لما أراد العمرة، إنما أراد إيه؟ السفر من المدينة إلى مكة لعمل إيه؟ عمرة؟ لا، هو أراد إيه؟ أن يعمل، عمل اشتغل في شركة أو ما شابه ذلك. هل يلزمه إذا مر على الميقات أن يحرم؟ وأنا الآن متوجه من المدينة إلى مكة، في ميقات اهل المدينه؟ ها، دول حليفه، فهو لا، ما قصد العمره، انما قصد ان يعمل، ذهب الى شركه في مكه. بعد ان تجاوز الميقات بدا له ان يؤدي العمره. اخبره مثلا ان في عندك اجازه يومين مثلا، ولم يكن الامر في الحسبان، فاذا هنا تجاوز الميقات هل يلزم أن يعود للميقات ليحرم؟ لا. ليه؟ لما؟ لأنه لما مر على الميقات لم يكن في نيته عمل العمرة. ثم بعد أن تجاوز الميقات بساعة أو ساعتين أتاه خبر أنه عنده إجازة مثلا. فهنا له أن يحرم من إيه؟ من حيث أراد، ولا يلزم أن ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات. قوله صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة، يعني أهل مكة. كلمة أهل مكة بيشمل قسمين: من سكنوا فيها، طيب، إقامة دائمة أو مؤقتة. فأهل مكة من أين ميقاتهم؟ من مكة. ميقاتهم من مكة، طبعا مكة كلها حرم. فمن أراد الحج فمن حيث إيه؟ هو في مكة، ولا يكلف أن يخرج إلى الميقات إلا في العمرة. يعني إن كان في مكة أراد حجا، طيب، فيحرم من موطنه إلا إذا كان أراد عمرة، فلا بد أن يخرج. لما فرقنا؟ لما فرقنا الأدلة فرقت، خلي بالك. في حجة الوداع أتى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. سلم لما أتى كان معه إيه؟ ساق الهدي. ساق إيه؟ الهدي. كان معه أصحابه لم يكونوا إيه؟ معهم هدي. وصلوا إلى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحجوا حج الإيه؟ التمتع. إيه حج التمتع؟ إن هو بيفعل العمرة، طبعا عمرة عملت عمرة في ساعة أو ساعتين مثلا، تتحلل وتنتظر تتحيات، تتحلل تلبس هدوم عادية، ويجامع الرجل زوجته ويفعل ويضع طيب، ده اسمه التحلل الكامل. ويأتي يوم التروية يوم 8 يعمل إيه؟ ها، يحرم بالحج. هل بقى يوم 8 الزام ان هو يطلع بره مكه الى الميقات ليحرم؟ لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم، طبعا الصحابه لم يكونوا يعلموا، فامرهم ان يجعلوا حجهم حج ايه؟ تمتع. النبي صلى الله عليه وسلم حج ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حجته كان حج ايه؟ قران. لما كان حجه قران؟ قال: لولا اني سقت الهدي. وفي روايه قال: لو استدبرت من امري، لو استقبلت من امري، ما استدبرت، لما سقت الهدي. فسلم ما الذي منعه ان يجعل حجه حج تمتع؟ انه اتى بالهدي. فلما دخلوا مكه، اذا دخل مكه هنا الصحابه ايه؟ كانوا هيعملوا ايه؟ حج قران. فالنبي ارشدهم الى ايه؟ ان يتمتعوا. يعني يتمتعوا؟ يعني يفعلوا العمره ثم يتحللوا التحلل الكامل. لكن صاحب القران يتحلل، يبقى على ايه؟ على احرامه. فالمهم هنا لما تم الصحابه فعلوا العمره، ماذا عليهم؟ يتحللوا خلاص، ثم يلبون بالحج متى؟ يوم الترويه يوم 8. هل هنا لما ارادوا انشاوا الحج، هل امروا ان يخرجوا الى الحي او الى المقاتله؟ لا، احرموا بالحج من داخل مكه. طيب، اما العمره فالحكم مختلف. العمره لابد لمن كان في مكه اراد عمره ان يخرج الى الحل. طيب، يخرج الى الايه؟ الى الحل، ثم يلبي بالعمره ويدخل مره اخرى. اقول تاني، فقوله صلى الله عليه وسلم: كنا حتى اهل مكه من مكه، هذا يراد به الايه؟ في الحج فقط. اما من اراد العمره فيخرج الى الحل. الدليل لما فرقنا؟ لأن السلب لم يأمر الصحابة أن يخرجوا إلى الحل، أمرهم أن هم يلبوا بالحج من داخل مكة. لكن عائشة بما أمرها؟ أن تخرج إلى التنعيم، لما قال لعبد الرحمن: خذ أختك عائشة، طيب، واذهب بي إلى التنعيم. هي أرادت أن إيه؟ أن تفعل عمرة. فدل ذلك على أن من كان في مكة وأراد عمرة فإنه يخرج إلى الحل. قال ابن قدامة: وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، وإذا أرادوا الحج فمن مكة. احسنت. الحل ما هو الحل؟ الحل لا يشمل لا يلزم الميقات. التنعيم قال امرها يخرج الى ارض الحل اللي بخلاف الحرام، يخرج خارج حدود حرم مكه، ولا يلزم ليه ان يعود يذهب بها للميقات. طيب التنعيم ده مكان طيب قريب من مكه، وليس من ليس داخلا في حيز الارض الحرام على حدود مكه. نعم ارض حلال. لا طبعا احنا عارفين السلام قال ان ابراهيم حرم مكه واني حرمت المدينه، فمكه ارض حرام وهذا الحرم لا حدود. طيب فخرجت عائشه مع اخيها الى التنعيم هو اقرب الحل ادنى الحل، لما لتحرم. والعلماء لما تدبروا المساله لما في العمره خاصه المعتمر يؤمر ان يخرج الى الحل، قالوا لان العمره كلها بتكون داخل الحرم، بتعمل ايه؟ بتطوف وبتسعى. طيب فقالوا العمره كلها بتكون داخل الحرم، فلابد ان تخرج لتجمع بين الحل والحرم، اما الحج فلا تخرج ليه؟ لان الحج من مناسكه اشياء بتكون خارج الايه؟ الحرم، ك عرفه صح كده؟ فقالوا في الحج اصاله ان انت تجمع بين الحل والحرم، اما في العمره فبتؤدي ايه؟ الطواف والسعي، وكل هذا داخل الحرم. فقالوا الحكمه تقول ان تخرج الى الحل لتكون في العمره قد جمعت بين الحل وبين الحرم. في الحج في مناسك، من مناسك الحج حاجات بتكون خارج الحرم كالوقوف بعرفه، فالحج اصبح في مناسكه يجمع بين الحل وبين الحرم، اما العمره ففيها الطواف والسعي وكل هذا داخل الحرم، فكيف نصل مع الحل؟ ان تنشئ الاحرام من الحل خارج مكه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن اخي عائشه قال اخرج بها الى التنعيم. لو ان رجلا احرم قبل الميقات، وايه السنه؟ أن تحرم من الميقات، ما هو الإحرام؟ النية مع طيب لو أن رجل قال أحرم قبل الميقات خالف السنة وإحرامه صحيح، وهذا الذي عليه الجمهور خلافا لابن حزم، خالف السنة وإحرامه صحيح، كما ذكرنا نؤكد الإحرام ليس أن تلبس. بعض ما يتعجب إن شاف مثلا أخ طلع من بيته بالإيه؟ بالإزار والرداء، هيقول كيف يحرم من البيت؟ ده مش احرام، ده ايه؟ ده هذا من شعائر الاحرام، انت الا تلبس مخيطه. لكن الاحرام هو ايه؟ ان تنطق وتنتوي بالقلب. قال ابن خدامه في المكي إذا أراد العمرة قال يخرج إلى الحل، لا نعلم في هذا خلافا. قال المحب الطبري الشافعي لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة في حق المكي، بل عليه أن يخرج من الحرم إلى أدنى الحل. اقرب منطقه حل الى الحرم. مساله في قوله صلى الله عليه وسلم ممن اراد الحج والعمره، قالهن لهن ولمن اتى عليهن، ممن ايه؟ اراد الحج والعمره. هذا في دلاله على ان الذي يمر بهذه المواقيت متوجها الى مكه رايح على فين وهو لا يريد، الحديث له منطوق ولا مفهوم؟ له منطوق وله مفهوم. منطوقه من أراد الحج والعمرة عليه أن يفعل كذا وكذا، بالمفهوم أن الذي يمر على هذه المواقيت هو لا يريد الحج والعمرة، كما ذكرنا رجل ساكن في المدينة طيب وقد ومسافر إلى مكة للعمل ومر بسيارته على ميقات أهل المدينة، هل يلزمه الإحرام؟ على الراجح لا يلزمه، لأنه إيه؟ لأن الحديث قال لمن أراد مثال آخر، مثال آخر، متوجه أيضا إلى العمل من المدينة إلى مكة، بعد أن جاوز الميقات بدأ له أن يفعل العمرة. طيب جد له خبر ما، مثلا لو عنده إجازة أو فصلوا بالشغل خلاص كده أصبح فاضي، فإيه الله نعمل عمرة. فمن حيث أتاه هذا الهاتف له أن ينوي ويلبي. هل بقى لابد أن يرجع للميقات؟ لا. هل عليه دم؟ لا. لما ليس عليه دم؟ رغم أنه جاوز الميقات ولم يحرم، لأنه لما لأنه لما كان عند الميقات لم يكن في نيته أذابه، طيب، وإنما بدأ له بعد ذلك، فلا يكلف، هذا من تأشير الشارع. طيب فلا يلزمه أن يعود إلى الميقات، بل يحرم من حيث أراد. وهذا قول الحنابلة والشافعية وروي عن أحمد. عند الحنفية قالوا، عند الحنفية والمالكية قالوا لا يدخل أحد مكة إلا محرما، أوجبوا على كل من أراد مكة أن يحرم. عند الحنفية والمالكية وروي عن أحمد قالوا يشترط لمن أراد دخول مكة أن يكون محرما، والراجح الأول، لأن الحديث نص في واضح في قوله لمن أراد الحج أو العمرة. والأصل براءة الذمة أن الإنسان لا يلزم بأمر إلا بدليل، ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، قالت: فأما من أهل بعمرة فحل من الإحلال، وأما من أهل بالحج بحج أو جمع بحج وعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. قول عائشة هنا: فمنا من أهل، ما الإهلال؟ رفع الصوت بالتلبية، ومنه سمي الهلال. لما سمي الهلال هلالا؟ لأن قديما كان الناس إذا رأوا الهلال صرخوا: رأينا الهلال، رأينا الهلال. ومنه استهلال المولود، إذا خرج يصرخ فيقال إذا استهل صارخا. فأصل رفع الصوت بالتلبية يسمى إهلال، وحينما يقال من السنة رفع الصوت بالمهل أي يرفع صوته بالتلبية. عندنا المناسك وتسمى الأنساك ثلاثة أنواع، كما ذكرنا المواقيت نذكر المناسك. الأول يسمى التمتع، قال الله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. التمتع معناه أن الرجل يأتي إلى مكة في موسم الحج قبلها بأيام، مثلا يأتي مثلا في أول ذي الحجة، مثلا عايزين مثال عملي، أتى في أول ذي الحجة. طيب فيهل بعمرة، يقول لبيك اللهم بعمرة، أهل بالعمرة وطاف وسعى، أما العمرة يعني ساعة ساعة ونص، فانتهى من عمرته. طيب وحل، قصر شعره أو حلق أيا كان، بعد أن انتهى من العمرة ماذا يفعل؟ يلبس ثيابه العادية، وإن كان معه إن جاء مع أهله أو وضع طيبا، يمكث في مكة مثلا أيام الأول من ذي الحجة والثاني والثالث والرابع، ثم يهل من مكة بالحج في يوم إيه؟ التروية، يوم 8، ده اسمه حج القران. حج ليه؟ اسحم شفران، تمتع. لما سمي تمتع؟ اقرأ الآية: فمن تمتع بإيه؟ فمن تمتع بالعمرة، هذه تسمى بسبب، أي بسبب هذه العمرة التي انتهى منها فله ان يتمتع بما شاء من نساء، من طيب، من ثياب. سمي التمتع للإنسان بين العمرة الى يوم التروية يتمتع بما شاء. وصلت؟ هذا النسك الاول. النسك الثاني تسمى قران، لانه قرن بين امرين، فهذا صاحبه يحرم بالعمرة والحج معا، فيقول لبيك اللهم عمرة وحج. وهذا يكون لمن أتى مثلا مكة في يوم التروية لم يجد وقتا مثلا لأن يفرد العمرة بنفسها، فأحرم بالإيه؟ بالعمرة والحج، ده اسمه حج إيه؟ قرار، قرن بينهما. الثالث يسمى الإفراد، وهذا صاحبه يحرم بالحج وحده، يقول لبيك اللهم حجا. قال ابن هبير: أجمع العلماء على أنه يصح الحج بكل نسك من الأنساك الثلاثة، التمتع والإفراد والقران. يبقى يعني في إجماع على أن المرء يختار ما شاء، إنما الخلاف فين؟ في أفضل الأنساك الثلاث. إذا الإجماع نقله ابن قدامة وابن عبد البر وابن هبير على أن هذه الأنساك الثلاثة مشروعة، أن تفعل ما شئت. وإنما وقع الخلاف في الأفضل. وقد أحرم الصحابة بهذه الأنساك الثلاثة، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كما ذكرنا اختلفوا في الأفضل. قال الماوردي: لا اختلاف بين الفقهاء في جواز الإفراد والتمتع والقران، وإنما اختلفوا في الأفضل. قال النووي: مذهبنا أي الشافعية جواز الثلاثة، وبه قال العلماء كاف الصحابة والتابعون. قال: إلا ما ثبت في الصحيح عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمتع. طب عمر ينهى، لما قيل ابن عباس أن أبو بكر وعمر ينهيان عن التمتع ماذا قال؟ قال: يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. أقول لهم قال سلم وتقول قال أبو بكر وعمر. طبعا ما ورد عن عمر وغيره في الصحيح من النهي عن التمتع كان لعلة. ما العلة؟ العلة أن يبقى بيت الله عامرا طول العام. مين يشرح؟ العلة أن يبقى بيت الله عامرا في العام كله، بمعنى الناس لو تمتعوا يعني، وهيجي في حي في مكة مرة في السنة هيأدي العمرة وبعد كده الحج، فهذا قد يجعله يكسل على أن يأتي إلى الكعبة في العام بعد، في أشهر بعد ذلك، فيكون ديدنه يأتي إلى مكة مرة في العام يحج ويعتمر. وكأن عمر الشاهد في المسألة رأى أن هذا قد يترتب عليه هجر الناس من البيت، وأن يكون البيت عامرا في وقت الحج ويكون خاليا طول العام، فكيف يعمر البيت؟ قال: إذا يجعل المرء يفرد بالحج ويأتي مثلا بعد ذلك ليعتمر بعدها بفترة، حتى يبقى العام إيه؟ البيت إيه؟ عامرا في العام كله. لكن طبعا نهي الصحابة هذا كما ذكرنا الذي عليه الجمهور خلافه، جمهور الصحابة على جواز التمتع، بل كما سيأتي أن هذا من أفضل المناسك، بل هو أفضلها كما سيأتي. لما سمي التمتع؟ فمن تمتع بالعمرة بقت تسمى هنا بقى ليه؟ السببية، أي بسبب أنه اعتمر فلك أن تتحلل وتتمتع بما شئت إلى يوم التروية. سؤال: هل كان نسك النبي صلى الله عليه وسلم حج 9 مرات؟ حج إيه؟ إيران مرة واحدة، صح كده؟ هل كان نسكه تمتعاً أم إفرادا أم قرانا؟ طيب لا شك ان كما قال احمد، لا شك ان سلم كان قارنا، لم يكن مفردا ولا متمتعا. يدل على ذلك ما عند البخاري من حديث عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتاني ات من ربي، اي ملك من عند ربي، فقال: صل في هذا الوادي وقل عمره في حج. اي وادي؟ اي وادي؟ لا لو ما قلتوش كده الوضع هيبقى صعب. صل في هذا الوادي وقل عمره في حج. ها؟ احسنت، لان الرسول كان جاي منين؟ المدينه. اي مقاطع للمدينه؟ الحليف. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتاه ملك من عند ربي فامره ان، الشاهد انه قال ايه؟ قل عمره في حج، هذا ليس تمتعا، انما ايه؟ اقرن العمره بالايه؟ بالحج. فامر صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغه ان يكون قارنا. الدليل الثاني ما عند الشيخين من حديث ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز، بيقول ايه؟ تمتع، هو تمتع ولا قران؟ قال، ركز، قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج، واهدى وساق الهدي من ذي الحليفه. بدأ صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمره ثم أهل بالحج. قال أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهذا رجحه النووي وابن حجر، وقال شيخ الإسلام هو الصحيح. أما ما روي عن بعض الصحابة في قولهم تمتع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال العلماء أن الصحابة يطلقون التمتع ويراد به القران. ويدل على ذلك، يدل على ان الصحابه يكون التمتع يراد به القران، قول ابن عمر لما قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم قال: واهدى وساق الهدي من ذي الحليفه وبدا فاهل بالعمره ثم اهل بالحج. مساله عن افضل المناسك، كما ذكرنا الإجماع على أن الحاج له أن يهل بالتمتع بالإفراد كما شاء، لكن كلام عن أفضل المناسك، أفضلها، وقع فيه الخلاف. القول الأول هو الذي عليه جمهور الصحابة وجمهور العلماء أن التمتع هو الأفضل. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين ما ساقوا الهدي، هنا سلم اتى ايه؟ من المدينه الى مكه وقد ساق ايه؟ الهدي. قال: لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت، ولولا ان معي الهدي لاحللت. يعني سلم امر الصحابه الذين جاءوا معه فلم يكن معهم هدي، بما امرهم؟ بالتمتع، يعني يفعلوا العمرة في ساعتين مثلا ثم يتحللوا ثم يهلوا بالحج في اليوم الثاني. وقال عمر: وكان سلم تأسف وقال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما أهديت إيه؟ الهدي. فلم يمنعه من التمتع إلا أنه قد ساق الهدي. قالوا: مما يدل على فضل التمتع أن المتمتع يقوم بأعمال العمرة مفردة ثم يحج حجة كاملة مع زيادة الهدي. يعني قاعدة: كلما زادت العبادات زاد الأجر. يعني في القرآن بيدخل العمرة فين؟ الحج. لكن في التمتع يفعل طوافا خاصا بالعمرة وسعيا خاصا بالعمرة، لكن في القرآن بيجمع بينهما. وقال الحنفية أن أفضل المناسك هي القرار أو القران. وعند الشافعية قالوا الإفراد، وشيخ الإسلام بيرى التفصيل في المسألة، قال الأمر بيختلف باختلاف حال المرء، إن كان يسافر سفرة للعمرة وسفرة للحج، أو يسافر إلى مكة في أشهر الحج ويعتمر ويقيم، فالأفضل له الإفراد. وإن كان يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة ويخدم مكة في أشهر الحج، فإن ساق الهدي فالقران أفضل، ولم يسق فالمتعة أفضل. المسألة فيها خلاف، ولا شك أن قول الجمهور قوي، أن التمتع هو أفضل المناسك لما فيه من زيادة الأجر وزيادة الطاعات. إذ أنك في التمتع تعتمر عمرة كاملة بسعيها وطوافها، ثم تفعل ذلك أيضا في إذا أحللت بالحج، فصرت يعني قد أكثرت من الأعمال والطواف والسعي فزاد أجرك. أضف إلى ذلك أنك إيه؟ تهدي، اللي هو الهدي، فمن تمتع من عمرة الحج فمن استيسر منه، فمن لم يجد فصيام، هذا خبر ربي لإيه؟ الإنشاء، فصيام أي صوم. ثم قال المصنف باب الإحرام وما تعلق به، وذكر تحته حديث ابن عمر: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. ما الإحرام وما صفاته وما تعريفه؟ إن شاء الله نرجعها في درس الأحد. صلى الله عليه وسلم.